بس كان بيك اشتريك انتيسن شركات ولا ناسك ارجع عقل مزن ولو ما يقصد يا قدر لا نيت مس ولو ما يقصد.